الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل كما سمعنا افتتحه المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الوصية العظيمة الجامعة من هذا الإمام المبجل، إمام أهل السنة والجماعة، أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والمجيء بها مناسب جدا لما تقدم معنا من الكلام على النية وأعمال القلوب، فناسب جدا أن يختم الكلام المتقدم بهذا الفصل لتعلقه بالنية، فإن الأعمال بالنيات، العمل بالنية صلاحا وفسادا، صحة وبطلانا. وقد جاءت من هذا جوابا قار العاقل الإمام العلم فيما بعد ذلك، حافظ ابن حافظ أباه رحمه الله أن يوصي، قال له: أوصني يا أبتي. انظروا إلى هذه الوصية قليلة اللفظ الجامعة للخير الكثير. قال له رحمه الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فهذه الوصية جمعت خيرا عظيما، فهي سهلة وجامعة، سهلة الألفاظ، يسيرة على من أراد أن يحفظها، لا تكلفه بطولها، وسهلة في الفهم، لا تحتاج إلى تكلف وإجهاد فكر حتى تفهم، فهي واضحة سهولتها في فهمها بسبب وضوحها في لفظها، جاءت سهولتها في فهمها بسبب وضوحها في لفظها، إذ ليس فيها تعقيد ولا وحشي من الكلام وغريب الكلام الذي يحتاج إلى فهم معانيه وتفسيره، وهي سهلة أيضا في التطبيق، فإن نية الإنسان للخير لا تكلفه شيئا، نية الإنسان للخير لا تكلفه شيئا، يصحح فيها قصده وإرادته وعزمه القلبي أنه لا ينوي إلا خيرا، لا يقصد إلا خيرا، لا يهم إلا بخير، لا يعزم إلا على خير، لا يريد إلا عمل الخير. فمن هنا كانت سهلة الامتثال، وقد يوفق لهذا الخير بالعمل بالجوارح وقد لا يتيسر له، فإذا وفق لعمل هذا الخير الذي نواه بقلبه وعزم عليه وأراده وصمم عليه، إذا وفق لذلك كان خيرا على خير، فإنه يكتب له بهمه وعزمه وإرادته وتصميمه حسنته في كل ما هم به، فإن هو عمله كتب له بعد العمل 10 حسنات، وإذا نوى الخير وهم به وعزم على فعله ومنعه منه مانع شرعي وحبسه عنه حابس وعذر شرعي كتب له كمن عمله سواء. فالله أكبر، ما أعظم الأجر وما أسهل العمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم أجر، أسهم العذر. وفي لفظ المرء، هذا إذا كان المانع له مانع شرعي عارض، وإلا لو قوي لعمل. وكذلك إذا نام المرء وفي نيته أن يقوم لوتره ورده من الليل أخذه النوم، هذا يصبح وقد تصدق الله عليه بنومته وكتبت له قومته. ومن نام يا عباد الله معد بورده فلا بد أن يقوم في الأكثر الغالب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من نام ومن نيته أن يقوم أيقظه الله تعالى بصراخ صارخ أو بكاء صبي ونحو ذلك. إما أن يصيح الديك فيسمع، أو يقوم الطفل فيبكي فيوقظه، فيجعل الله سبحانه وتعالى سبب لعلمه به سبحانه وتعالى أنه حريص على العمل الصالح. فالشاهد أن العبد إذا نوى الخير أعمله، عجز كسل فتر، فلا بد أن يحصل شيء من هذا، فله الأجر على نيته، له حسنة، فإن عمل فله 10 حسنات، فإن لم يعمل وكان المانع عذرا شرعيا فكأنما عمل، لما سمعنا من الأدلة السابقة. فهو كما قال المصنف: ثوابه دائم مستمر لدوام النية الصالحة واستمرارها. فهل هذا بالله عليكم يصعب على عاقل؟ لا أظن. أن ينوي الخير دائما وأبدا هذا لا يكلفه، لا يصعب على عاقل. ولكن الغفلة هي التي تعلو القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. إذا علت الغفلة فاتك الأجر الكثير والخير الوفير على العمل. ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه عن الغفلة والإعراض. وهذه الوصية تصدق على جميع أعمال القلوب، كما قال المصنف رحمه الله: سواء تعلقت بالخالق أو تعلقت بالمخلوق. يعني تعلق أجرها عملها بما هو في حق الله تعالى أو بما هو في حق المخلوق. لو كان لي مال تصدقت منه فهذا يثاب على هذه النية، منعه عدم المال فيكتب له الأجر. لو كان لي كذا فعلت كذا وكذا وأتيت الفقراء والمحاويج وصلت الأرحام فله ذلك، هذا فيما يتعلق بالمخلوقين. كذلك لو نوى جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى لنصرة دينه وإعزازه وأقعده مانع من ذلك فإنه يثاب عليها. ولا شك أن هذا باب عظيم لا يحتاج فيه إلا إلى أمر واحد، هو التذكر والمراعاة له. هذا الباب لا يحتاج فيه إلا إلى شيء واحد: التذكر لهذه المسألة ومراعاتها، يراعيها دائما وأبدا، فيبقى من خير في خير في خير في خير، وثواب في ثواب في ثواب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في النص الذي أورده المصنف: ما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، يعني بمجرد الهم للنص الذي النصوص التي تقدمت معنا إذا هم العبد أو المؤمن بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا في الهم. فإذا كان هذا في الأعمال المحبوبة المرضية المأمور بها من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك العكس، هذه الوصية تتضمن العكس، ترك نية الشر، ترك نية الشر. فإن أعمال القلوب منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم كما تقدم معنا. فإذا هم بسيئة ولم يعملها هو أحد رجلين، إما أن يتركها خوفا من الله تبارك وتعالى كمن تمكن من الزنا وذكر بذلك فأقلع عنه ولم يواقع خوفا من الله تبارك وتعالى، فهذا له الأجر العظيم. لما؟ لأنه إنما ترك ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وقصة ذلكم الرجل مع ابنة عمه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله معلوم لأكثر المسلمين. لما تمكن منها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها وهي أحب ما تكون إليه، ذكر بالله فانتهى، تذكر فترك لأجل الله تبارك وتعالى، فهذا تكتب له حسنة لخوفه من الله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا بالأمس إنما تركها من جراي. وإن تركها لعدم القدرة عليها وكان قد باشر مع عزمه وتصميمه وإصراره ونيته لكيد عليها لكنه لم يتمكن من أدائها لفوات بعض الأسباب أو لقصوره في ذلك، فإن مثل هذا تكتب كما تقدم. وإن كان لا هذا ولا ذاك فلا تكتب له لا حسنة ولا سيئة عليه. فأعمال القلوب منها ما هو محب، محب لله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي نتكلم عنه، ومنها ما هو متوقف أمره على الفعل، فهذا هو فعل الجوارح الذي لا بد له من النيات، فإن كان صالحا أثيب عليه وإن كان غير ذلك عوقب عليه كما ذكرنا. فأعمال القلوب منها ما هو محض كخوف الله وخشيته ومحبته ورجائه وما يتعلق بتوحيده تبارك وتعالى ونحو ذلك، ومن أفعال الجوارح ما هو شرط فيه النية صحة وبطلانا، فإذا أراد خيرا أجر وإذا أراد سوءا أثم، من كانت هجرته ومن كانت هجرته، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الهجرة عمل، عمل جوارح بالمشي والسفر يفتقر فيها إلى النية، شرط فيها النية لتكون صالحة أو طالحة. وهناك من الأعمال ما هو خاص بالقلوب، فهذا بابه باب آخر، هذا مسألة الإيمان بابه باب آخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا يلزم منه ترك أعمال القلوب المذمومة شرعا، يعني الأعمال القلبية المحضة المذمومة شرعا، وهذا صحيح، فينبغي للإنسان أن يراقب ذلك. فمن عمل بهذا لم يزل في حرز الله تبارك وتعالى وفي عصمته سبحانه وتعالى وفي توفيقه تبارك وتعالى إياه للخير دائما وأبدا ومنعه من الشر دائما وأبدا. ويقول المصنف دل هذا النص على المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة، وهذا حق كما تقدم معنا، إذا نوى نية قلبية مذمومة فإنه يعاقب عليها كما تقدم الكلام معنا. ولا شك أن هذه النية لها أثر عظيم في صلاح عمل العبد وفي صلاح قلب العبد وفي فساد عمله وفساد قلبه. ولذلك ختم الفصل في مقطعه الأول بقوله كما قال الإمام أحمد، وهذا سيأتي في المجلد الثاني في أول العلم، فإنه قد تحدث على شيء من العلم في هذا المجلد الذي بين أيدينا، المجلد الأول في منتصفه تقريبا، بشيء يسير عن العلم وفضله وتعلم السنة وفضل ذلك وحفظها وحملها وفضل ذلك وفضل حملة الحديث ومعلميه وفضل من قام طالبا لذلك وفضل الحفظ في الصغر، هذا كله ذكر جزءا منه هنا، ولكن سيأتي البسط عليه وستأتي عبارة الإمام أحمد في المجلد الثاني. وهذا يتعلق بإخلاص النية في العلم، فلذلك أخرها إلى ذلك الموضع، وهو قوله إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. وهذه أيضا وصية جامعة أخرى لا تقل أهمية عن أختها التي سبقت. فهناك من الكلام ما هو درة من الكلام بعد كلام الله ورسوله، من كلام العلماء والصالحين وأئمة الدين والهدى، ما هو درة ينبغي أن يخرج في السلك فيكتب ويحفظ حتى لا يضيع ولا ينسى. فإذا وجدت خرزا أو لؤلؤا فإنك لا تتركه منثورا يطيح، لكن انظمه في العقد، وأول ذلك الكتب والحفظ. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذه العبارة أيضا جميلة، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. الثانية إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. إن أحببت أن يدوم لك توفيق الله وتأييده وفتحه ونصره وحفظه وحمايته ورعايته وكلاءته ونزول بركته عليك في جميع أمورك فدم له على ما يحب. انظر هذا الجواب، إن شرطية، وأحببت أن يدوم الله لك على ما تحب، إن أحببت أن يدوم الله هذا فعل الشرط، جوابه فدم، فجاء الفاء مرتبط بالجواب، دم فعل أمر واقع في الجواب جواب الشرط، فدم له على ما يحب. وهذا دليله ما هو؟ نسأل حتى ما يكون إلقاء ممل. نعم، ما دليل هذه العبارة؟ ماذا يشبهها من النص من النصوص؟ نعم، فتح الله عليك، احفظ الله يحفظ. وهكذا معشر الإخوة والأبناء، من أمر على نفسه السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذا كلام إمام بر رحيم مشفق أعلم الناس في زمانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظ الناس في زمانه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن المديني والبخاري ويحيى والشافعي وغيرهم وغيرهم لا يصلون إلى حفظه رحمه الله. ألف مسألة سئل عنها ما أجاب عن واحدة بقوله كلها حدثنا وأخبرنا، في ألف مسألة، يعني بلغة العصر وأرقام العصر وحساب العصر مليون مسألة، كل مسألة أجاب فيها بحدثنا حدثنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابي فلان كذا، حوى ألف من مسانيد سنته من أحاديث سنته. قال أبو زرعة لعبد الله إن أباك كان يحفظ ألف حديث، فقال له كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته الأبواب فوجدته يحفظها، يعني أصول المسائل، ويأتي برأس المسألة فيقول حدثنا. فلذلك يقولون حجرت كتبه بأربعين حملا وكان يحفظها عن ظهر قلب، وكتب التفسير 120,000 يحفظه عن ظهر قلب، والتاريخ 40,000 تحفظه عن ظهر قلب. ومع ذلك كان إذا سئل الحديث انتقع لونه وخاف وقفز قفزة إلى القوة، وجاء بالكتاب وفتحه وحدث ويقول الكتاب أضبط، الكتاب أضبط. هذا هو التواضع لله تبارك وتعالى. فلذلك أورثه الله وأمثاله هذه المنزلة الرفيعة. الشافعي يقول خرجت من بغداد وما تركت فيها أبقى ولا أعلى ولا أورع ولا أذهب من أحمد بن حنبل وهو شيخه، ويقول له يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا به حتى نذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أو مدنيا أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى هذا التواضع من المعلم مع أيضا تلميذه، وتلميذه يقول فيه كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شوف هذا التبجيل من هذا التلميذ لهذا الأستاذ، وهذا الاعتراف بالفضل والحق والتواضع من هذا الأستاذ لهذا التلميذ، ويقول لزميله إسحاق بن راهوية هيا بنا حتى نذهب إلى الشافعي. فقال بقي فلان بن عيينة، قال حديثك لو فاتت من ابن عيينة عالية تسمعها نازلة وتدركها، لكن إن فاتك الشافعي ما تدرك مثله. فهذا هو العقل وهذا هو الأدب وهذا هو التواضع. ويقول شعبة من علمني، من تعلمت منه حرفا عددت له نفسي عبدا ما حييت. شعبة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء يخرج من كلامهم مثل هذا الكلام الطيب الحرم. إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب من التوفيق والنصرة والتأييد والعزة والإظهار وعموم البركة والخير بامتثال أمره واجتناب نهيه، طاعته فيما أمرك به وندبك إليه، وطاعته فيما نهاك عنه. فإذا قمت له على ما يحب أدركت منه. والذين جاهدوا فينا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. فالعاقل لا يمكن أن يتصور أن يكون خاليا من هذه النية وهذه الإرادة، بل لا بد أن يوجد فيه إما هذا وإما هذا، أو غلبت هذا أو غلبت هذا. نعم. قتل العمل، وهذا واضح صحيح، وسيأتي في الدعاء قبيل ما يتعلق بالمصحف والقراءة والكلام في أعمال القلوب، وهل يكون أجر من نوى الخير أو وزر من نوى الشر عمل شيئا معها أو لا، إلا أنه لم يأتي بالعمل كاملا. قال ذكرت هذه المسألة في الفقه في باب صلاة المريض وغير ذلك، وفي حواشي المنتقى في صلاة الجماعة. نعم، عندكم في النسخة الثانية ثم نية الخير، نعم، ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك فقد فعل محرم نفس العبارة. أنا هذا ما تبين لي، ولذلك حاولت أن أتفهمها فما فهمتها، ولا تبين لي فيها وجه فتحتاج إلى تأمل ومراجعة. وأما قوله وقد قيل نية المؤمن خير من عمله، فهذا قد أشار إليه هنا بصيغة التمريض، ويروى في ذلك حديث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، ولكن هذا لا يصح. فقد ورد عن النواس ابن سمعان أو سمعان، كله صحيح بكسر السين أو بفتحها، النواس ابن سمعان أو النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب. وجاء أيضا هذا اللفظ نية المؤمن خير من عمله أيضا عند الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الكبير، وروي بلفظ نية المؤمن أبلغ من عمله من حديث أنس أيضا، وقد ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة برقم 1260 في المقاصد الحسنة. وذكره عدد من الذين تكلموا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة كصاحب تذكرة الموضوعات القيسراني، والقاري في الإصرار المرفوعة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة الموضوعة، وهو لا يصح، لا يصح. ولا شك أن النية سابقة للفعل، والأمر فيها كما تقدم، لكن كونها خير من العمل هذا غير صحيح، غير صحيح، بدليل ما تقدم معا أنه إن نوى ولم يعمل لعذر شرعي فإن الله سبحانه وتعالى يلحقه بسبب إيش؟ بسبب العجز للعذر الشرعي والمانع الشرعي، لا بسبب أنه نوى فقط. وإن نوى خيرا ولم يعمله فاته 10 حسنات ولا لا؟ وفاته المضاعفة ولا لا؟ فاته المضاعفة. فعلى كل حال هذا ليس بمستقيم، واللفظ فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكون من نوى الخير أو من نوى الشر عمل معها أو عمل شيئا مع هذه النية أو لا؟ هذا قد تقدم كلامنا عليه فيما سبق قبل قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.